وقال الله وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الطبري يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته. من كان عالما بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وقدرته على كل شيء، وأن بيده الجنة والنار نحو ذلك، فهذا لا يقدم على معصيته، لا يقدم على معصيته. وإذا كان كذلك حينئذ قد تلبس به بالخشية. قال: لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. قال ابن كثير: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأن الخشية كما هو معلوم خوف مقرون بعلم، ليس مطلق الخوف، وإنما هو خوف مقرون بعلم. قال ابن كثير: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. إذن الخشية زيادة ونقصا تدور مع معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فمن كان أعرف بالله عز وجل كان له أخشى من غيره. وهذا يدل على أن الخشية تتفاوت، تزيد وتنقص، لأن المعرفة بالله تعالى تزيد وتنقص. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله، يعني جمع بين العلم والعمل. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية، والخشية يورثها العمل به بالعلم. وهذا كما ذكرنا سابقا إطباق السلف على أن العلم ليس هو المسائل، العلم هو خشية الله تعالى، وذلك لا يكون إلا بالعمل به بالعلم. وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية، ويكون تأويل قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه، يعني مراد السلف بالمسائل التي تتلقى من الشرع، لكنها ليست كافية في ثبوت الفضل لذلك العلم. وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التميمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بالله يعني بذاته وأسمائه وصفاته، عالم بأمر الله يعني بالحلال والحرام، لأنه قد يعلم الشخص ماذا؟ قد يعلم علم الحلال والحرام ويكون فيما يتعلق بالله من أجهل الناس. ولذلك تجد مثلا الأشاعرة ومن نحوهم أو المعتزلة، قد تجد فيه من هو فقيه، يعني له منزلته في علم الحلال والحرام، لكنه فيما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته هو من أجهل الناس، بل أجهل الناس. عوام المسلمين خير منه، والذي يعتقد بأن الله تعالى في كل مكان وأنه السولى على العرش وأنه لا يرى في الآخرة إلى آخره، هذا لم يعرف الله عز وجل، هو من أجهل الناس، والذي يعلم ذلك من عامة المسلمين هو أعلم منه. إذن قد يوجد من هو عالم بأمر الله بالحلال والحرام لكنه لا يعرف الله عز وجل، والمثال الذي ذكرته واضح لكم. إذن العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، فيعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته لكن قد لا يعرف شيئا مما يتعلق بالحلال والحرام، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. قال: فالعالم بأمر الله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، علم الحلال والحرام، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فلما زادت معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه زادت خشيته له وتقواه، لأن التقوى مرتبطة بالعلم بالله عز وجل، فإن العلم التام يستلزم الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى، وإنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله تعالى. وقال أيضا: دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن من الذي يخشى؟ العلماء، غير العلماء لا يخشون الله، دل عليه بالمفهوم. قال رحمه الله تعالى: دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق، وعلى نفيها عن غيرهم على أصح القولين، وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضا. هذا استنباط حسن من الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، دلت هذه الآية على أن العلماء من أهل الخشية، وأن من انتفت عنه الخشية فليس من أهل العلم، ليس من العلماء. لماذا؟ لأن الخشية مرتبطة بالعلم بالله عز وجل، وإذا كان كذلك فمن لم يخشى الله تعالى لم يعرفه، ومن لم يعرف الله عز وجل ليس من أهل العلم. قال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. قال مسروق: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا، فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له. قال الربيع ابن أنس: من لم يخشى الله فليس بعالم. وقال الشعبي: العالم من خاف الله. إذن دلت هذه الآية على أن أهل الخشية هم العلماء، وأن الخشية محصورة في العلماء، وأن منفية عن غيرهم.